الحديث الثاني تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوع عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة وحده. قال الألباني إسناده صحيح، سلسلة صحيح. عند الشيخ سعيد أعطت الورقة هذه الشيخ سعيد والشيخ صلاح ياخذ نصره ولا ياخذ نصره؟ عشان ده كان بيعارض، مش بيعارض، هو بيسال لا اله الا الله. انت حرجت اخاك اهو. صلي الشيخ ده الشيخ حمدي الله خير.